الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس التعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، وحديثنا فيه بإذن الله تعالى سيكون عن أحاديث الحيض وعن أول أحاديث المواقيت في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في اللغة السيلان، العرب تقول حاض الوادي إذا سال، وأما في الشرع فهو دم يرخيه الرحم بعد بلوغها، أي المرأة في أوقات معتادة. قد ذكر في الباب 5 أحاديث. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة. هذان حديثان فيهما وقوع الاستحاضة من 2 من الصحابيات، وهما فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة، وهي حمنة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. وقد بيّن لهما النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتعامل المرأة مع الاستحاضة. ومسألة الحديثين متعلقة بالاستحاضة، عندنا حيض وعندنا استحاضة. الحيض سبق أن ذكرناه قبل قليل، وهو أنه دم طبيعة وجبلة يخرج من الرحم في أوقات معتادة بعد بلوغ المرأة. وأما الاستحاضة فهو دم يخرج من المرأة في غير أوقاته المعتادة. فالمستحاضة هي التي اختلط دم حيضها بدم غير الحيض، وهو دم فاسد غير طبيعي. والفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض من وجهين: أولاً، أن دم الحيض دم غالبا أسود غليظ له رائحة كريهة، أما دم الاستحاضة فهو دم من عامة الدماء، دم كسائر الدماء، دم أحمر لا رائحة له. الفرق الثاني أن دم الحيض دم طبيعة وصحة، فالمرأة بصحتها يخرج منها، وهو له أوقات محددة معلومة. أما دم الاستحاضة فهو دم عرق ودم علة ومرض وفساد ليس له وقت محدد. ومسألة الحديثين أن المرأة المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات ولا تأخذ حكم الحائض، وهذا ينبني عليه أمر، وهو أن نقول: الأصل أن ما يخرج من المرأة من دم فهو دم حيض، فإذا خرج منها دم ليس بحيض فتتعامل معه عبر الخطوات الثلاث الآتية. أولا، إذا كانت المرأة التي خرج منها هذا الدم لها عادة معلومة منضبطة فإنها تمشي على عادتها، وما خرج منها بعد ذلك فهو دم استحاضة. مثال ذلك: امرأة تقول: أنا كنت أحيض من يوم 1 إلى يوم 7 مثلا، عادتي منضبطة منذ كذا وكذا من الأشهر أو كذا وكذا من السنوات، لا تتغير، لا تتقدم، لا تتأخر، لا تزود ولا تنقص، لكن بعد ذلك صار يخرج علي الدم أكثر من ذلك، فصار عندي شيء من الاستمرار الدم يخرج مثلا إلى يوم 10 إلى يوم 15، فماذا أفعل؟ يقال لها: ما دمت كانت لك عادة منضبطة مستمرة، فالراجح من أقوال العلماء وهو قول الحنابلة وغيرهم أنك تعملين بالعادة، فتتحيضين مدة أيام العادة التي كنت تحيضين فيها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، فتعملين على أنه من يوم 1 إلى يوم 7 حيض، ثم بعد ذلك تغتسلين وتأخذين حكم الطاهرات، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي الذي مضى معنا، وحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر إلى عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. فلتترك الصلاة قدر ذلك. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها السابقة التي كانت تعرفها، التي كانت تحيضها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. والحديث كما قلت أخرجه أصحاب السنن وصححه النووي. ولأن ذلك أضبط وأيسر للمرأة، فإن الدم الغليظ قد يتقدم وقد يتأخر وقد يضطرب وقد يعني يحصل له بعض التغيير، فإذا ضبطت هذه العادة السابقة فتعمل بعد ذلك بعادتها، فما زاد عليها فهو استحاضة. الحالة الثانية ألا يكون لها عادة منضبطة يمكن أن ترجع إليها، وإنما تميز. وهذه الصورة تقع عند كثير من النساء. هذه المرأة كانت لها عادة مثلا ثم نسيتها، أو عادتها مضطربة. تقول المرأة أحيانا تتقدم عادتي وتتأخر، مرة تأتي في أول الشهر، ومرة تأتي قبل ذلك، ومرة تتأخر، مرة تأتي 6 أيام، مرة تأتي 8 أيام، تزود تنقص تضطرب. وهذا حال كثير من النساء، لا سيما مع الأدوية الحديثة التي جاءت ومع الحبوب التي تمنع الحمل وغير ذلك. هذه أثرت في كثير من النساء اضطراب في الحيض. ماذا تعمل في هذه الحالة إذا خرج منها دم الاستحاضة؟ كيف تميز دم الحيض من دم الاستحاضة؟ بالتمييز. وما معنى قولنا بالتمييز؟ أي أنها تنظر في هذا الدم الخارج، فإذا كان الدم بصفة دم الحيض الذي تعرفه النساء وتعرفه المرأة فهو دم حيض. إذا خرج عن ذلك وكان دم أحمر كعامة الدماء فإنه دم استحاضة، تغتسل وتأخذ بعد ذلك حكم الطاهرات. الحالة الثالثة ودليل هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، وبعضهم يضبطها يعرف يعني له عرف ورائحة. فإذا كان ذلك أي الدم الأسود الذي تعرفينه فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. وهذا دليل الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا تميز ولا تعرف لها عادة، ويسميها الفقهاء المتحيرة، فتقول مثلا أنا لا أميز، ما أدري وش الدم الحيض من الاستحاضة، وليس لي عادة سابقة بحيث أنني أمشي عليها. فنقول لها في هذه الحالة تمكثين غالب حيض النساء، وغالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، وبعض الفقهاء يقول ترجع إلى غالب حيض نسائها، عماتها، أخواتها، أمها، خالاتها، كم تحيض في العادة. في الغالب أن حيض النساء متقارب، وغالب حيض النساء من 6 أيام إلى 7 أيام، فتمكث هذه الأيام على أنها حيض، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، تغتسل وتأخذ بعد ذلك حكم الطاهرات. في الحديثين مسألة أخرى أيضا، وهي وجوب الاغتسال عند خروج دم الحيض، لأن دم الحيض دم يجب على المرأة إذا خرج منها وانتهى أن تغتسل، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. إلا أنه أما دم الاستحاضة فإنه لا يجب عليها أن تغتسل له، وإنما عليها الوضوء فقط، عليها الوضوء فقط. وأما الغسل فلا يجب عليها إذا خرج منها دم الاستحاضة، عليها الوضوء إذا خرج منها لوقت الصلاة فقط. وهذا قول الجمهور أنه عليها الوضوء، معاملة لها بمعاملة أصحاب الأحداث الدائمة كمن به سلس البول وغيره. وقال الإمام مالك أن الوضوء أيضا في حقها مستحب وليس بواجب، وإنما لا تتوضأ التي بها استحاضة إلا إذا انتقض وضوءها بشيء من النواقض. والأولى للمرأة بلا شك أنها إذا كانت مستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة إذا خرج منها شيء من هذا الدم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وصلي، هذا أمر بالصلاة بعد إدبار الحيض وانقطاعه، وهذا أمر بعد الحظر وهو المنع من الصلاة قبل في حال الحيض. والفقهاء يقولون أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، والأمر بالصلاة قبل الحيض واجب، فحينها يكون قوله وصلي أي يجب عليك أن تصلي، فالمستحاضة يجب عليها أن تصلي ولا تأخذ حكم الحائض. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قولها فأتزر، كان يأمرني فأتزر أي تلبس الإزار وهو الذي يكون بين السرة والركبة، فيباشرني يعني تلامس بشرتي بشرته. والحديث فيه مسألتان نتكلم عنهما. الأولى، في الحديث جواز مباشرة الحائض والاستمتاع بها فيما بين السرة والركبة، وقد كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يبقوا معها في بيت، وإنما تخرج من هذا البيت، فجاء الإسلام وحرم الجماع وأبقى الاستمتاع بالمرأة الحائض وأبقى المخالطة. واعلم أن مباشرة الحائض له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون المباشرة بالجماع، فهذا محرم بالإجماع. الحالة الثانية أن تكون المباشرة فيما فوق السرة وما دون الركبة، فهذا مباح بالإجماع، سواء كان بالملامسة أو بالعناق أو بالتقبيل ونحو ذلك، هذا جائز بالإجماع. الحالة الثالثة المباشرة فيما بين السرة والركبة، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم ما دل عليه الحديث، وهو أنه إذا كان المباشر يستطيع أن يضبط نفسه عن الفرج ويثق في نفسه أنه لن يطأ ولن يجامع في حال الحيض، فهنا يجوز له أن يباشر فيما بين السرة والركبة. وأما إذا كان لا يأمن على نفسه من أن يقع في المحظور وهو الجماع في الفرج في حال الحيض، فلا يجوز له أن يباشرها، ويجب عليه أن يبتعد حتى كي يأمن من الوقوع في المحرم. هذا ما قد يقال في الاستمتاع في الحائض. إذن الأصل جواز الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة، إلا إذا خشي على نفسه من أن يتمادى فيقع في المحرم، فيجب أن يتقي الشبهات ويبتعد عن ذلك. المسألة الثانية، في الحديث دليل يستدل به الفقهاء في باب الاعتكاف، وهو أن المعتكف إذا خرج من المسجد بعض بدنه فإنه لا يبطل اعتكافه. فلو فرضنا أن ثمة معتكف مد يده أو رجله أو أخرج رأسه، فإنه ما دام بقية البدن في المسجد فلا يبطل اعتكافه. ودليل ذلك هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد ويخرجه إلى غرفة عائشة، فترجل شعره وتسرحه وهو في المسجد معتكف وهو حائضة في غرفتها، ومع ذلك لم يبطل اعتكافه بهذه الحالة. الحديث الثالث، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. قولها يتكئ يعني يعتمد. والحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، فيه جواز قراءة القرآن للطاهر وهو متكئ على الحائض وبقرب موضع النجاسة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو متكئ ومستند في حجر عائشة وكانت حائض، ولذلك بوب عليه البخاري باب قراءة القرآن الرجل في حجر امرأته وهي حائض. فعلى هذا إذا قرأ الإنسان القرآن وهو بقرب الحائض أو بدنه ملامس للحائض فلا يمنع من ذلك لهذا الحديث. الدليل المسألة الثانية، استدل الفقهاء والمحدثون بهذا الحديث على مسألة، وهي جواز حمل القرآن بغلافه الخارجي ويسمونه علاقته، ويقولون يجوز للمحدث وللمرأة الحائض أن تحمل القرآن من علاقته وغلافه الخارجي، لأنها في حال حملها في هذه الحالة لم تمس القرآن وإنما مست غلافه الخارجي. من أين أخذنا ذلك؟ يقول ابن حجر: من جهة أنه شبه حمل هذه المرأة الحائض وهي عائشة رضي الله عنها لرأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن بحمل المرأة القرآن وهي حائض. ولذلك أورد البخاري هذا الحديث وذكر فيه أثرا عن أبي وائل أنه كان يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، وهذا ما يسمى الآن بحمل المصحف من الغلاف الخارجي، وهذا جائز للطاهر ولغير الطاهر، إنما الذي ينهى عنه مس الأوراق التي تكتب فيها الآيات. المسألة الثالثة في جواز قراءة القرآن والإنسان متكئ أو مضطجع، وليس هذا من الاستهانة بالقرآن، بل إن هذا داخل في قول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيجوز للإنسان أن يقرأ على أي حال كان، وهذا من ذكر الله عز وجل. الحديث الرابع أو الخامس قال عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء وهي امرأة من التابعات من التابعيات سألت عائشة رضي الله عنها هذا السؤال الذي قد يرد على الذهن، سؤال قد يرد على الذهن، لماذا تؤمر المرأة الحائض بأن تقضي الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وهذا فرض وهذا فرض، بل الصلاة آكد. لكن عائشة رضي الله عنها قالت لها أحرورية أنت؟ نسبة إلى حرورة، موطن قرب الكوفة اجتمع فيه الخوارج أول ما اجتمعوا، فصار يطلق على كل رجل من الخوارج حروري. فقالت لها أحرورية أنت؟ لأن هذا السؤال أول ما خرج من يعني، لأن عائشة رضي الله عنها ظنتها أو أرادت أن تؤدبها بهذا الاستفهام. هل الخوارج كانوا يقولون بذلك؟ الخوارج لم ينقل عنهم في حقيقة الأمر هذا، وإنما الخوارج من أصولهم أنهم يأخذون بالقرآن ولا يلتفتون إلى بعض السنة، فما زاد على القرآن من الحديث لا يلتفتون إليه. ولذلك استفهمت عائشة، ليس استفهام استنكار، فردت عليها معاذة وقالت لست بحرورية ولكني أسأل. مسألة الحديث ما هي؟ مسألة الحديث أن الحائض يجب أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لا يجوز للحائض أن تقضي الصلاة ويجب عليها أن تقضي الصوم، والفرق بينهما أولا هذا تشريع الله، وثانيا التمس العلماء حكمة وهي أن الصلاة تتكرر في كل يوم 5 مرات، وأما الصيام فلا يأتي إلا في السنة مرة، فلأجل رفع الحرج أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. واستدلت على عائشة على ذلك بأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا كثر، ولم يأتي في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يحضن بأن يقضين الصلاة في حين أنه أمرهن أن يقضين الصوم. وفي الحديث مسألة أخرى وهي أهم من ذلك وأشهر، وهي أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، وهذا بإجماع العلماء، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تقرب الصلاة إلا أنه إذا أدركت المرأة من الحيض من الوقت مقدار ركعة فأكثر وهي طاهر فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. وهذا له صورتان، الصورة الأولى أن تحيض بعدما مر على الوقت مقدار ركعة، فجماهير العلماء على أنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت. الصورة الثانية إذا كانت حائضا ثم طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة فيجب عليها أن تقضي هذا الوقت أيضا. وهل تقضي هذا الوقت أو هو أو الوقت وما يجمع إليها كالظهر مع العصر؟ الحنابلة يقولون تقضيه وتقضي ما يجمع إليه قبله، فلو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزمها أن تقضي الظهر والعصر، هذا ما قد يقال في هذه المسألة. أخيرا وهي أن الحديث فيه دليل على أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا أن هذا في حكم المرفوع، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر. من الآمر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العراقي في ألفيته قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا، نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. بهذا نكون انتهينا من الكلام على أحاديث أحكام الطهارة جميعا، ونشرع الآن في باب الصلاة. قال رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال رحمه الله باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والمراد به الوقت. والمراد بهذا الباب أن المؤلف رحمه الله يذكر مواقيت أداء الصلوات، وذكر في الباب عدة أحاديث، أولها عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. هذا الحديث فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال وأولها الصلاة. والحديث فيه مسائل. أولا قوله أي العمل أحب إلى الله، وفي رواية أي العمل أفضل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال عدة مرات، وكان جوابه مختلفا، مرة يقول الجهاد، ومرة يقول الإيمان، ومرة يقول الصلاة. والجواب عن هذا ذكر العلماء عدة أجوبة، لعل أشهرها جوابان. الجواب الأول أن الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يختلف باختلاف السائلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي السائل فيعطيه من الجواب بقدر ما يناسبه. والجواب الثاني أن يقال أن هذا الاختلاف كان باختلاف الأوقات، بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره. فمثلا الجهاد في ابتداء الإسلام كان أفضل الأعمال، لأنه هو الوسيلة إلى نشر الدين، ولكن ربما يكون في بعض الأحيان الصلاة أفضل منه. المسألة الثانية في الحديث دليل على أن بعض الطاعات أحب إلى الله وأفضل من بعض، وهذه الأعمال الثلاثة يحبها الله وهي أفضل من غيرها. وينبني على ذلك أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على العمل الذي يحبه الله فيحرص عليه أكثر من غيره. المسألة الثالثة فيه أن أفضل الأعمال وأقربها إلى الله وأحبها إليه الصلاة على مواقيتها. ولا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الصلاة على وقتها أن الصلاة قبل الوقت أو بعد الوقت جائزة، وإنما المفاضلة هنا بين الصلاة وبين بقية الأعمال. فإذا أديت الصلاة في وقتها فهي أحب إلى الله وأحب الأعمال إلى الله. وفي الحديث أيضا دليل على فضيلة بر الوالدين، والوالدان هما الأم والأب، والبر يشمل كل صور الإحسان القولية والفعلية والشعورية، وكل صورة من صور الإحسان إلى الوالدين فهي تدخل في البر. وفي الحديث أيضا دليل على فضيلة الجهاد وأنه من أفضل الأعمال البدنية، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار. وابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ذكر أن أنواع الجهاد أربعة: جهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد الشيطان، وجهاد النفس، وتكلم على كل نوع من هذه الأنواع. والأصل في جهاد الكفار أنه فرض على الكفاية، إلا أنه يجب في أحوال معينة ذكرها الفقهاء. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.